بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون حفظكم الله بأنه قد انتشر في هذا العصر بلاء عم وضم كثير من بيوت المسلمين، وخاصة في أشرف البقاع إلى الله في مكة والمدينة. هذه البلية التي ابتلي بها كثير من الناس هي جهاد الدش، ولا يخفى على سادة العلماء ما يترتب على وجوده من الفساد والانصراف الظاهر والباطن في الدين والأخلاق. والسؤال، فهل يحكم على مقتنيه بالدياثة، وخاصة إذا كان في بيته محارم، أم يحكم عليه بالسذاجة والجهل؟ وما نصيحتكم وتوجيهكم لهؤلاء الإخوة؟ هدانا الله وإياهم إلى الصواب، وبارك الله في علمكم يا فضيلة الشيخ، ونفع به الحاضر والباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام على الدش تكلمنا عليه في هذا المجلس بكلام لا حاجة إلى إعادة الواقع، لأننا ما نود أن تذهب مجالسنا في التكرار. وكذلك تكلمنا عليه في إحدى خطب الجمعة القريبة، والأخ موسى عنده الشيطان من هذا النوع، من الممكن أن تأخذه منه. أما ما جاء في ضمن السؤال هل هو من الدياثة، فهذا لم نتكلم عليه، لكن الآن نجيب عليه، نقول هذا ليس من الدياثة، لأن الديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله. وهذا لو يرى رجلا حام حول بيته فضلا عن أن يفعل فاحشة في أهله لقاتله. فلا يمكن أن نقول أن هذه الدياثة، لكن نقول أنه سبب للشر والفساد، وهذا شيء معلوم. ولذلك أرى أن من الواجب على طلبة العلم في كل مكان أن يحذروا منه وأن يبينوا أضراره. وإذا كان التقط أشياء فاسدة كل يعرف فسادها وضررها فليأتي بمثال ولا حرج، لكن الواجب التحري في النقل والصدق، لأن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يضيفون أشياء لم تكن من أجل المبالغة في التنفير عنه، وكأنهم على رأي من يرى من العلماء أنه لا بأس بالحديث الضعيف في مساوئ الأخلاق التنفير منها، وهذا ليس بصحيح. وذلك لا أقول التهاون في النقل ليس بصحيح، لأن لدينا في مجتمعنا من يحب أن يجد كلمة في الدعاء ينتقدها عليه، ثم يكون هذا نزع، يكون في هذا نزع، ثم يكون في هذا نزع الثقة مما يقول في الدعاء. فإذا تحرى الإنسان ونقل أدنى شر أو أعلى شر لكن محررا صار له يعني له الحق. أما المبالغة التي توجد أن الناس ينتقدون الدعاء ويقولون ها اتفضل، يقولون كذا وكذا، وهذا ليس في بلادنا وليس في أرضنا، أو هذا لا يعرضه التلفزيون، أو هذا لا يعرض كذا، صار فيها رسمية. يعني الحمد لله المقصود هداية الخلق. عنده شيء؟ ها؟ لا، الشيخ يحيى من الذين أخذوا حقهم من قبل. أحسن الله إليك. إذا قال الفقهاء في سؤال في ضمن سؤاله مسألة الصلاة خلف الحليق، الصحيح أن الصلاة خلف الفاتح حليق أو شرب دخان أنها صحيحة، لأنه ليس هناك دليل على عدم الصحة في إمامة الفاسق. لكن لا شك أنه لا يجوز لولي الأمر أن يرتب في المساجد من هو عاصم مجاهد بالمعصية. وصحيح أيضا أنه إذا كان يمكن أن يوجد مسجد إمامه عنده من التقوى ما ليس عند هذا فليذهب إليه. أحسن الله إليك شيخ. إذا قال الفقهاء عن مثلا من المسائل لا تجزي مثلا عن الصلاة لا تجزي، أو يجب، فهل يعني هذا أنه يعني أنه إذا خل بهذا الواجب أنه يجب عليه الإعادة يعني عند العمل، مثل قولهم إذا صلى من نفس الفاتحة خلف من خلف إمام يلحن فيها لحنا يحيل المعنى لم تجب، فهل هذا يعني أنه تجب عليها الإعادة أم لا؟ نعم، إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسن وهو يعلم أن إمامته لا تصح، فمعلوم أن صلاته باطلة ويجب عليه إعادة. أما إذا كان يشعر وقد أتى بالفاتحة هو أي المأموم على وجه صحيح فصلاته صحيحة. إذا كان جاهل لا يدري وهو أتى بالفاتحة فصلاته صحيحة. اللي بعد طيب إيه الله عندي نعم ذاك الله خير شيخ. نعم نعم نخوة لك جمعة الكويت. نعم لو تفضل يعني فضلتكم إجابة على سؤال عام، سؤال عام يعني لأن ظاهرة منتشرة عندنا بالكويت. سؤال واحد ايه السؤال خاص الأهم شف الأهم شف الأهم الأهم أتعلق بوضوك يعني إذا كنت خاص الخاص موضوك يسمعون خلا بني ايه أحسن شيخ ايه العالم خلا طيب الشيخ عفوا عندنا ظاهرة منتشرة في الكويت وهي أن كثير من الشركات تعلن عن بيع يعني بضائعها وعن من يشتري مثلا بعشر دنانير فأكثر يدخل في السحب ويكون هذا السحب فيه سيارات وجوائز أخرى، وهذه ظاهرة انتشرت يعني خاصة بلعونا أخيرا في الشهر كثير، فنريد أن نثبت سمعنا من حضرتكم أن هذا لا يدخل من يا نصيب أو فنرجو تأكل هذه بارك الله فيك. الآن التجار وكذلك الصناعات على الإسلام يعني بدأت تكثر السلع والصناعات وأتخم الناس منها، وصارت البيوت كما تشاهدون الآن كل واحد عنده في بيته عدة أنواع من الأواني وعدة أنواع من الفرش وعدة أنواع من الألبسة، فصارت الشركات الآن وهي كما تعلمون مادية تحت تجعل جوائز من اشترى كذا فله كذا جائزة، فنقول هذه لا بأس بها بشرطين. الشرط الأول أن يكون الثمن ثمن البضاعة هو ثمنها الحقيقي، يعني لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة هذا هو قمار ولا يعني. الشرط الثاني أن لا يشتري الإنسان من أجل ترقب الجائزة، فإن كان شراء من أجل ترقب الجائزة فقط وليس له غرض في السلعة كان هذا من إضاعة المال. سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب واللبن وهو لا يريده لكن لعله يحصل على الجائزة فيأخذ اللبن يشتريه هو ويرقوا في السوق أو في طرف البيت، هذا لا يجوز لأن فيه إضاعة منه، فصار هذا جائزا بشرطين. الشرط الأول أن لا ترفع قيمة السلعة من أجل الجائزة، والشرط الثاني أن لا يشتريها من أجل ترقى الجائزة بل يشتريها لغرض صحيح. لا أنت من القوم الذين أخذوا حتى يأتي الدوم مهم هنا. طيب طيب انتظر شكرا طيب. يا شيخي خلونا على العادي كذا يجي كذا. فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا كان للجار مثلا ما يصلي أو على بعض المنكرات قدمت له النصيحة أو أعطيته بعض الشرطان الذي تعبر بما هو فيه من الخطأ، هل يكون علمي قد أديت النصيحة براتب ذمة؟ هذا السؤال. هو الواجب على الإنسان إذا رأى من أخيه منكرا أن ينهاه عنه وأن يدعوه إلى الخير بأي وسيلة، سواء في شطان أو في كتيبات صغيرة أو هو بنفسه يدعوه لبيته. لا بأس أن تدعوه لبيته، تصنع له مثلا وليمة أو شاهي وتكلمه في الموضوع. وقد يكون تأثير الأخير هذا أكثر من تأثير الأشرطة والكتيبات، لأن أشرطة والكتيبات قد يسمعها ويقرأها وقد لا يسمع ولا يقرأ. لكن إذا اتصلت به أنت بنفسك وزرته في بيتك أو دعوته إلى بيتك قد يكون هذا أنفع. والمهم هو الإصلاح، وسبيل الإصلاح تختلف باختلاف الناس واختلاف أحوالهم وتقبلهم. والعاقل الحكيم هو الذي ينزل الأشياء في منازلها. ولكن ما استفاد؟ خلاص إذا أعطيت الأشياء والرسائل الصغار هذا منتهى قدرتك. الله عز وجل يقول ذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسؤول. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم ببيت الشعر الذي يقول، والمغني الذي يقول هذا البيت: كل الوجود يفنى إلا هواك يا وطني؟ وهل من ردد هذا البيت دون معرفة أو دون قصد لمعناه يعتبر، هل هو أول من الشرك والكفر؟ وهل من يردد هذا البيت دون قصد لمعناه يعتبر مشركا أو كافرا؟ وفيدونا وفقكم الله ما يحب ويرضى. كل الوجود يفنى سوى هواك يا وطني. الوجود يدخل فيه الرب عز وجل لأنه واجب الوجود. ومدلول هذه الكلمة خطير جدا وكفر، لكن قد يقولها القائل وهو لا يدري. ثم إن الواجب يا أخواني، الواجب أن لا نكون وطنيين وأن لا نكون قوميين، يعني أن لا نتعصب لقومنا وأن لا نتعصب لوطننا. لأن التعصب الوطني فقط انتبهوا أنه ينضم تحت لواء المؤمن والمسلم والكافر والفاجر والكافر والملحد والعلماني والمبتدع والسني. وطن يشمل كل هؤلاء. فإذا ركزنا على الوطنية فقط فهذا لا شك أنه خطير، خطير على الوطنية. لأني إذا ركزنا على الوطنية جاء إنسان مبتدع وإنسان سني فقال أنا وإياك مشتركون أو مشتركان في إيش؟ في الوطنية، لا لفضل عليه ولا لفضل عليه. وهذا مبدأ خطير في الواقع، التركيز على أن نكون مؤمنين. هذا التركيز، فهمت؟ وأما البيت على السلام، إن الإنسان إن اعتقد مدلوله فهذا كفر، وإن كان لا يعتقد لكن يقول ولا يسمع معناه فهذا لا نكفره لأنه لا يسمع معناه. لكن ننهاه عن هذا البيت، ونبين أيضا أن لا التأثر للوطن وكون الجامع بيننا الوطنية هذا ليس بصحيح أبدا، ولا يستقيم الأمر إلا أن يكون الجامع بيننا ليش الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، ما هو المواطن إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والآية نزلت في المدينة، وفي المدينة يهود مستوطنين قبل هجرة الرسول إليه، فهل يدخلون في الأخوة؟ أسألكم، لا يدخلون مع أن المواطن. فإن الرسول مات وذرعه مرهونة عند يهود، فهذه مسألة خطيرة يا أخوان. المبدأ الصحيح أن الذي يجمع بيننا هو دين الإسلام والإيمان، وبهذا نكسب المسلمين في كل مكان. نعم. إنك أحب الدقاء إلى الله. إحنا نقول مكة أحب الدقاء إلى الله لا شك. ولا الرسول ما قال هذا من أجل وطنه، قال هذا لأنها أحب الدقاء إلى الله. ولو أن ولولا أن قوم يأخذون ما خرج ما قال لي أنها يقول ما يقول نعم. سؤال السلام عليكم الأنبياء والكريم. سؤال ما رأيت الذين إذا حضروا إلى المسجد إلى أداء الصلاة اشتغلوا بسواليف وكلام فيما بينهم حتى تقام الصلاة؟ هل يصلون تحية المسجد؟ إذا صلوا تحية المسجد وصلوا الراتب إن كانت الصلاة مما لها راتبة قبلها فالأفضل أن يشتغلوا بالقرآن وأن يشتغلوا بالتسبيح وبشيء ينفعهم لأنهم لا يزالون في صلاة وانتظروا الصلاة. فإن تشغلوا بكلام آخر نظرنا إن كان مما يحرم فإن حديثهم أو فإن تحدثهم به وهم في المسجد وفي انتظار الصلاة يكون أشد إثما، وإن كان من الأمور المباحة فلا بأس بذلك ما لم يشوشوا على غيره. فإن شوشوا على غيرهم فإنه لا يحل لهم التشويش على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا امرأة 54 سنة وفي قراءة لسورة الفاتحة تطهرنا الصراط المستقيم الصراط إذا أردت تقول إياك نعبد وإياك نستعين تقول إياك نعبد وإياك نستعين بالمين نستعين أي وجلس معها أكثر من جلسة لإصلاحها ولا الضالين مش تقول تقول كلها الفاتحة ولا الضالين ولا ولا الضالين لا ولا الضالين كلها بالله بالله هي تقول هات لكن إذا عادتها تقول إياك نستعين. إذا ما تستطيع لأن هذه قادرة على تأدية الحج. جلس معكم جلسة الشيخ ما زالت على هاته. لا علم عني أنا من الإنسان يقول ترى ما لا صلاة. ما تنتظر ولا الضالين يستعين مثله نقول من قبلها يعني. فضيلة الشيخ أسلم رجل هندوسي متزوج في هذه البلاد وزوجته لا زالت هندوسية في بلادها وقد أخذ إجازة واتفق مع المسؤول عنه ليستقدمها إلى هنا من أجل دعوتها إلى الإسلام فهل يجوز له أن يقضي وطره منها أثناء إجازته دون إخبارها بإسلامه دون أثابه الله؟ أين هذا الرجل؟ هذا عندنا في حفر الباطل لكن الآن موجود؟ موجود نعم وسأل هذا السؤال ليأخذ الإجازة. جزاه الله خير. لا يحل له أن يستمتع منها إلا أن تسلم. الآن الواجب عليه أن يعرض عليه الإسلام أولا فإن أسلمت فهي زوجة وإن لم تسلم فليست زوجة الله ولا يحل له أن يستمتع بشيء منها لأنها حرمت عليه. قال الله تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. يا شيخ يقول له أخبرها فجأة ممكن تموت أو كذا ما أعتقد أنك لا يخبرها فجأة نعم ينتظر أو لا يقربها يعني بمعنى لا يباشرها ويستمتع بها ثم بعد ذلك يتحدث معها في الإسلام وفي محاسن الإسلام وفي بلاد الإسلام ورغبها شيئا فشيئا. نعم على قول القائلين بأن فاتحة الكتاب ركن وأنها لا تسقط لسهو ولا نسيان هل الإمام إذا نسي مثلا الفاتحة في الركعة الأولى بل لا ونأتي بخامسة وبتسم الله نعم. وهل إذا تعطاه المأموم في هذه الخامسة مع أنه بالزيادة تبطل صلاته أم لا؟ وأيضا المأموم إذا نسي الفاتحة ولم يفت شيء من صلاته فهل يقوم بيأتي بخامسة؟ هذه أسئلة كلها وجيهة. الفاتحة ركن لا تسقط صلاته ولا نسيان في كل ركعة فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى وعلى هذا فإذا سلم فلا بد أن يأتي بركعة. أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة التي علم أنها زائدة لكن يجلس للتشهد وينتظر حتى يسلم مع إمامه. أما بالنسبة للمأموم إذا تركه فمن قال إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة فالأمر واضح لا يهد ومن قال إنها ركن في حقه فهو كالإمام يعني إذا تركها في ركعة يأتي بعد سلام إمامه بركعة إلا إذا جاء والإمام غافل أو جاء والإمام قائم ولكن ركع قبل أن يتمها ففي هذا الحال تسقط عنه الركعة الأولى. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إعادة الأذان إذا كانت مكبرات صوت عطلانة في وقت الأذان الأول وكانت الإعادة في نفس وقت الأذان؟ يعني أذن أولا بدون مكبرات إيه عطلانة. نعم ولكن وأعاد الأذان في نفس الوقت. أقول المساجد اللي حولها تسمع أو ما فيه إلا هذا المسجد. لا في مساجد بس عطلانة. أنا فاهم هذا المسجد عطلان. نعم. وأذن بدون مكبر صوت. نعم. لكن فيه مساجد حوله قد أذنوا. نعم. يكفي ولا حاجة لدعاء. جزاكم. أما لو كان ما فيه غيره فهنا يعيد علشان يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ما حكم الأكلات التي تحتوي على ما يسمى بالهلام البقري؟ ليش؟ الهلام أو الجلاتين. إذا علمنا أن البقرة ماتت ميتة غير شرعية. ميتة غير شرعية. وبارك الله ما فيك ما ذكي غير ذكاء شرعي أو ذكاه من لا تحل ذكاته فهو ميت لا يحل أكله. فلو ذبح لو ذبح مجوسي بقرة فهي حرام ولو سمى الله ولو أنهر الدم. وإذا ذبح المسلم بقرة ولكن على غير الوجه الشرعي فهي أيضا حرام ميتة. فإذا أخذ من أجزائها شيء وخلط بغيره وظهر له أثر من طعم أو لون أو ريح فهو حرام. وإن اضمحل فيها ولم يظهر له أثر فلا بأس به لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون من جبن المجوس والمجوس ذبائح حرام. لكن لا يؤخذ من الكحة إلا القليل الذي لا يظهر أثره بالطعام فدل ذلك على أن الشيء الذي لم يظهر أثره لا أثر له. يا ما تعدى من بردها بدون محرم بصعوبة إحضار المحرم لها وخصوصا أن البيوت قد توسعت النساء قد كثرت عليها الأعمال بخروجها الدراسة وهي أعد هنا من الحاجات التي تتنازل منزلة الضرورة. أولا بارك الله فيكم ينبغي أن نستغني عن الخدم ما أمكن يعني ولا نأتي بالخدم إلا للضرورة القصوى وذلك لأن بقاء المرأة في البيت عاقلة لا تتحرك ولا تعمل هو يضر عليها في بدنها ويضر عليها في تفكيرها أيضا لأن ستبقى غير متحركة فيحصل معها الرهال يحصل معها السكري يحصل معها أيضا تذلل وكذلك بالنسبة للفتن لأن اللي ما يعمل ما يتحرك وربما يستولي عليها الوساوس والهواجس الضارة. لكن إذا دعت الضرورة فلا بأس إلا أن نرى أنه لا بد من أمرين: الأمر الأول أن تكون القادمة مسلمة والأمر الثاني أن يكون معها محرم. أما الشرط الأول فلأن الكافرة لا ينبغي أن تبقى بين جنبيك في بيتك مع أهلك مع أولادك لو لم يكن من مضراتها إلا أن أهل البيت يقومون يصلون وهذه المرأة لا تصلي فيقول أصغار 27 أو شبهة ليش إلي ما صلي معناها ما في صلاة ولا في لازم صلاة. هذا إن لم تكن تعلمهم دينها كما يذكر لنا بعض الناس سمع الخادم وهي تلقي الصبيان الصغار تلقنهم أن عيسى هو الله وهذا مو بعيد لأنها دين عندها دين ينفع ويقرب إلى الله قد تقولها قد تقلها. أما الشيء الثاني المحرم لأنه ورد يعني سمعنا أشياء طبيعة إذا لم يكن معها محرم ولا سيما إذا كان في البيت الشباب مراهقون، لأن يحصل في ذلك فتنة وشر وبلاء. لهذا لا أرى رخصة للإنسان يأتي بخادم إلا معها محرمها، وسيستفيد من المحرم، يقضي حوائج البيت من السوق، ربما يكون سائق سيارة ينتفع به صاحب البيت. فالمهم أن نرى أولا أنه لا يأتي بخادم إلا للضرورة، وثانيا أن تكون مسلمة، وثالثا أن تزول مع محرم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عندي شغل في القضاء السعودية، معي شريك ياخذ 40% من الربح، والمواد له 40%، يعني شريك في المواد. نعم، بس له 40% يدرب الحفار هذا ليرى وانا ادينا الناس دعهم، واللي معي هذا ياخذ 40% يقول انا بحقي نجد، يعني الناس يعطون نجد واعطيه من انا، الناس يعطوهم اجر. ايه، انت انا اعطيهم اجر هم، يعني ما يصير عندهم دراهم. نعم، يعطون النقد واعطيه من النجد، هو يبي من النجد. انا فعلا. يعني هو يقول انا بحقي نجد، وانت تقول انا ما استطيع اني اقول الناس اعطونا. نعم، وما السؤال؟ هذا اللي. يعني اولا كيف تعطيها 40%؟ هو مو بشيء، والدراهم مهم. لا، هو يشتغل بالمواد، يعني معناه ان المواد عليك، المواد عليك، وهم على الحفار عليك، الحفار عليك، اما الاغراض يعني انا وياهم 40% خفاء 40% وانا لي 60%. الحين سلمك الله الحفار. نعم، وكذلك ما يحتاج من نقاط غيارة وغيره عليك. علي أنا وياه. لا، هو أنا أمل وغير عمل. المهم على كل حال، إذا صار المواد كلها لي وقطع غير الغيار على السنة، والخسارة تصغر على السنة، والربح لهم نصفها وربعها. ما أعرف. أنا عندي الحفار، عندي الحفار وعطيت إياهم تشتغل به، كل المواد علي أنا وانخصص هو علي، لكن الربح يكون لك أنت 40% أو 50% والباقي ما في. لكن أنت ما يجي، لازم ما يجي خسارة. لا، لماذا يأخذ 100%؟ لأنه أعطينا 10%، كيف يشتغل؟ أنا أعطيته 40%. وأنا أعطيه 10%. طيب، هذه نقولها هو يأخذ القيمة، يعني دعنا منكم ياخذ الحاضر أو يشترك معك في المؤجل. الكلام على أنه الآن الكلام أن كل المواد على ثمن، وهو ما عليه إلا الشغل. لا، المواد داخل المعنى، يعني يشتري هو معك، والحفار بينكم، والحفار بينكم، والحفار إذا هو شريك في الحفار والمعدات، وهو يعمل وحده. يعمل وحده، وانت ما تعمل؟ لا، ما ظلم، هذا ظلم، لا هذا ظلم، يعني ما دام شريك معك في أصل الرقبة ولا له إلا مقابل ملكه فيها، هذا تقريب أكثر من رضي الله. من أهل ذلك؟ السلام عليكم الله. ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الدجاج أو اللحم التركي وغيره؟ أفيدونا ما جوري. اللي نرى أن اللحوم المستوردة حلال، لأن مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنتين أظن أو أكثر أتى بوكلاء الوزارة وزارة التجارة وناقشهم في الموضوع، وقالوا إن الذي يرجع إلى المملكة مراقب ولا في إشكال، وهذا هو الظن أنه لن يرجع إلى أهل البلاد إلا أنه كان حلالا، فنرى أنه لا ليس فيه شيء. لكن الإنسان الذي يقول والله أنا أتورع لأنه فيه عندي شبهة، لا نلزمه بأن يقول. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرى فضيلتكم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يرتكب منكرا وهو ذبح لغير الله، فهل يكون هذا مسلم مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام؟ يذبح لغير الله مسلم، يذبح لغير الله، يقول إذا أنا تركت هذا الأمر سوف يضرني أو يضر أهلي أو لا. أنا أقول شلون يذبح لغير الله؟ كيف يذبح لغير الله؟ على يعني يتقرب الى يتقرب الى هذا الغير بالذبح له. اي نعم يتقرب اليه، هذا الذي يتقرب الى غير الله بالذبح له اي لهذا الغير مشرك شركا اكبر، ولا ينفعه قول لا اله الا الله ولا صلاه ولا غيره. اللهم الا اذا كان ناشئا في بلاد بعيده لا يكون عن هذا الحكم فهذا معذور بالجهل، لكن يعلم يعني ما يأخذ إنه عاش في بلاد بعيدة مو مثل تسر في المملكة، في بلاد يذبحون لغير الله، يذبحون للقبور، يذبحون للأولياء، نعم، وليس عندهم في هذا بأس ولا علموا أن هذا شرك أو حرام، هذا يعذر بجهل. أما إنسان قال هذا كفر يقول لا أنا والله ما يمكن أتذبح للولي، فهذا قامت عليه يكون كافرا نصف فقيل ان هذا شرك. نعم. هل اطلق عليه انه مشرك؟ نعم المشرك كافر، مشرك كافر مرتد استتاب فان تاب والا قتل. وهل هناك فرق بين المسائل الاصول والمسائل الظاهره والمسائل الخفيه؟ الا ما هناك الخفيه تغير مثل ايش؟ الخفيه مثل هذه المساله، لو فرضنا ان يقول انا والله انا عايش في القوم يذبحون للأولياء ولا أعلم أن هذا حرام، فهمت؟ لأن الخفى والظهور أمر نسبي، قد يكون ظاهرا عندي ما هو خفي عليك وظاهر عندي ما هو خفي عليك. كيف تكون شجعا؟ ما هي الحجة؟ الحجة عليه أن الله قال قل إن صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك وبذلك أمر. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فهذا دليل على أن النحر للتقرب والتعظيم عبادة، ومن صرف عبادة لغير الله فهو مشرك. نعم. بالنسبة لمن فرج قال إنه لا يعذر به في المسائل الظاهرة، وأما في المسائل الخفية مما تنازع فيه الناس هذا كما أنا قلت لك الآن وأنت تعرف الظهور والخفاء هل يستوي الناس فيه؟ هل يستوي الناس فيه؟ أو لا؟ ما يستوي، قد يكون هذا الشيء عندي ظاهر ما في إشكال وعند الآخر خفي، حتى في الاستدلال بالأدلة بعض العلماء يرى أن الدليل هذا واضح في الحكم والآخر يخفى عليه. كلام بس على بلوغ الحجة، القرآن وصل إذا بلغت الحجة وقيل هذا الفعل اللي تفعل شرك، نعم ففعله ما نعرف إيه لازم نعرف. نعم في المسألة في هذه المسألة بالنسبة لذات من الأصول وهناك ورد شبه يقال إنه فعله شرك وليس دين، فكيف نرد؟ هذا صغير ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة، لن تقوم عليه فكرة يعني بلغ القرآن أليس الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك مو بعد الكفر؟ نعم ولا من الكفر لأنه أخطأ من شدة البر، أليس المكره يكره على الكفر يكفر ظاهرا الناس قلبه؟ ما أنت والعلماء اللي يقولون كلمة الكفر دون صاحبها هذا إذا لم تقم عليه الحجة ولم نعلم الحال، أما إذا علمنا الحال وش يشك يقول ما يكفر معنا ما أحد يجعل المسجد ما يبقى أحد يكفر حتى المصلي اللي ما يصلي يقول ما يكفر حتى ابن تيمية حتى ابن تيمية يقول إذا بلغ الحجة قامت عليه إذا بلغت الحجة ولا يعرف بلغت الحجة والقرآن والرسول ما يكفي ما يكفي افرض أنه أعجمي ما يدوس القرآن وسنانه إذا ما بلغت لا بلغت وصل سمع لا بد يفهم المعنى أقول لا بد يفهم المعنى بارك الله فيك لا يحق لا ما خف في رسالة يسلك المهم شيخ الإسلام كله معروف وهو من أبعد الناس عن التكفير لا مو تكفير من ناحية هذه المسألة ما يعتاد أن يقام في الحجة ولكن لا يلزم أن يعرف لأنه المثال ضعيف ما هم مظاهر إذا صار أعجم لها أنا أقول في أعجم يمكن العربي إذا قرأت ثلاثة عشر قرآن أعرف لكن أعجم لا المسألة ما هي مناظرة في هذا المكان هذا المكان سؤال جواب والمناظرة بينه وبينك للجماعة من الناس إنما الآن للجميع فائدة للجميع على أنه ما يكفي مجرد البلوغ حتى يفهم لأنه لو فرض إنه إنسان أعجمي نقرأ عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا يدرس معنا هل قامت عليه الحجة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين له فيه واحد عنده؟ طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمع هذا الجمع في هذا المكان أن يجمعنا بكم في الفردوس العالم الجميل آمين آمين السؤال هو هل يجوز أن يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان أن يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان كأن يكون قوما في سفر فيأتي وقت الوتر فيوترون جماعة ولو لمرة واحدة من غير صيغة استمرار ولا مواعدة كل عام أو شيء من هذا القبيل هو لا بأس أن يصلي الإنسان النافلة جماعة في بعض الأحيان لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما وصلى معه عبد الله بن مسعود وصلى معه حذيفة بن اليمان كل هذه ورد فيها السنة فإذا فعلوا هذا لا ولم يتخذوها سنة راتبة فلا بأس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء مثل الكلى وهل يدخل في من يتبرع لأعضائه بعد الموت وهو حي يجوز أن يتبرع ما رأي الشرع في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء هذا السؤال بارك الله فيه في فتوى من هيئه كبار العلماء من قديم فلو رجعت الى هيئه كبار العلماء تنقل ماشي يقوم هذا هو الان ما هو الاشتراك يعني حافظ القرآن اقرأ الفاتحة مقلدا كل واحد هذا ان سمحتم يا جماعة اقول الحق لكم هذا يستاهل لا انا ولا شو المرأة لا أخاف أن يوصل هذه مكتوبة شغل المرأة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلها يجعلونها ذكرى في نصف الثانية بعد سلم بعد نصف الثانية النصف القسيم تولى عن مراوح. الله أكبر. نعم؟ ويجي بعد هاي المراوح لا لا عن جمع كيش جديد. نعم يا أسدير عرضنا أسدير الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن جابر الحفاظ فاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان الإسلام ولي الإسلام على خمس أنا أن يوحد الله وقام الصلاة الثالثة على السنة رمضان خلف جبر جبر من؟ جابر. نعم جابر جابر جين أمر الناس ثم أمر بلا أن يشفع على ذنب ويتم اللقاء بين الرجل بين الشرك ومن كل الصلاة ما خط مصر أنا أقول لهذا ذكر الخير طيب بارك الله فيك شوف لا سلام يا مسعدة ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته رجل أو طالب علم يعني يريد أن يتزوج لكن يخشى أن يعطل عليه الزواج طلبه للعلم يعني فأخبر يعني والده أنه يريد أن يتزوج وافق والده قال إذا لم أتزوج فأني ما أقدر أستمر طلب العلم ولذلك سأذهب للجهاد عشان مثل عشان لا اللي هو يعني طلب العلم عنده عائق عدم الزواج لا يقدر أن يطلب العلم إلا إذا تزوج ليش ما عنده عنده أبوه مزوجه بعدين أبوه يعني قال أنت أزوجك سأزوجك ولا سوف أزوجك سأزوجك تقريبا على كل حال بارك الله فيه أزواج ما يعوق عن طلب العلم، فربما يعين عن طلب العلم على طلب العلم. قد يوفق الإنسان للرأى تقرأ تفتو كرسي سائل، فإن لم تكن فأقل ما يكون أن يذهب عن هذه المسألة والصحيح. الزواج يعين على طلب العلم، وإذا كان أبوه يقول بزوج يقول يا الله يا عيال نعم خير در عاجل لعن وحده لا أنا أشير عليها من يبقى في الدراسة إذا كان عنده استعداد من بنت، لأن الناس يختلفون. لو جاءنا رجل قوي شجاع لكنه في طلب العلم ليس لك الرجل، فهنا نقول الأفضل له الجهة. ولو جاءنا إنسان دون ذلك في القوة وفي الشجاعة لكنه وعاء وعلم، نقول الأفضل طلب العلم. فإن تساوى الأمران فطلب العلم أفضل. تسمحون للرجل يسأل؟ تتعدى؟ عفوا. هو وطلبوا منه أن يذبح للجن ويعلق شعر الذي، وبلغ بالحجة أن هذا شرك فأبى وفعلها، هل يطلق عليه لأنه مشرك بعد إبلاغه بالأدلة الشرعية؟ صلى الله عليه وسلم من ذبح للجن تعظيما لهم أو خوفا منهم هذا شرك، وإذا بلغ الإنسان بهذا ولكنه أصر على أن يفعل كان ذلك شركا، لكنه إذا تاب ولو بعد أن فعل فإن الله يتوب عليه، بقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.